السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل. قال سعيد بن جبير: سألني رجل من النصارى أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، يعني ابن عباس، فقدمت عليه فسألته فقال: قضى أكملهما وأوفاهما. فأعلمت النصراني فقال: صدق والله هذا العالم. وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل في ذلك جبريل فأخبره أنه قضى 10 سنين. وحكى الطبري عن مجاهد، الموقوف معروف. على كل حال الموقوف صحيح ما فيه إشكال، والمرفوع واللي فيه الكلام. نعم. وحكى الطبري عن مجاهد أنه قضى 10 و10 بعدها. رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، قال ابن عطية: وهذا ضعيف. الثانية قوله تعالى وسار بأهله، قيل فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء لما له عليها من فضل القوامية وزيادة الدرجة، إلا أن يلتزم لها أمرا، فالمؤمنون عند شروطهم، يعني إذا اشترطت عليه ألا يسافر بها ليس له أن يسافر وفاء بهذا الشرط، وكذلك إذا أرادها أن تسافر معه إلى سفر محرم فهذا مستثنى شرعا. نعم. وأحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وهذه المسألة، مسألة السفر بالمرأة، مسألة مشكلة أن يعاني منها المجتمع الإسلامي، حيث يذهب كثير من منتسبين الإسلام لا سيما من الشباب إلى ما يسمى بالدراسة في بلاد الكفر، ويلزم زوجته ويرغمها على أن تسافر معه، على أن هذا السفر مستثنى شرعا لا يجوز له إلزامها، لا يجوز له أن يسافر هو فضلا عن أن يسافر بأهله. وعلى كل حال إذا اشترطت عليه أن لا يسافر بها فليس له أن يسافر بها ولو إلى بلاد الإسلام ولو إلى ما هو أفضل من بلدها، لا يجوز له إلزامها، لكن إذا لم تشترط فله أن يسافر بها. والآية وسافر بأهله، وسار بأهله، سار بأهله يعني سافر بهم، له أن يسافر بها ما لم تشترط إلا سفر مستثنى شرعا. نعم. الثالثة قوله تعالى آنس من جانب الطور نارا الآية، تقدم القول في ذلك في طه، والجذوة بكسر الجيم قراءة العامة، وضمها حمزة ويحيى، وفتحها عاصم والسلمي. لكن لو افترض أن شخصا أراد أن يسافر إلى بلد لا يجوز السفر إليه ولا يجوز البقاء فيه، وألزم زوجته على السفر ورفضت، هي في هذه الحالة ليست بناشز، ولو حصل الفراق بينهما فإنه لا يستحق من مهره شيئا، لا يستحق، لأن السفر، لأن الفراق ليس بسببه، إنما بسببه هو. فإذا لم يكن تكون الفرقة بسببها فإنه لا يستحق مهرها شيئا. لكن لو أرادها على سفر مباح ولم تشترط عليه ثم رفضت، له أن يسافر بها ويرغمها على ذلك، لأن له القوامة. فإذا رفضت عليها أن تخالب. نعم. والجذوة بكسر الجيم قراءة العامة، وضمها حمزة ويحيى، وفتحها عاصم والسلمي وزر بن حبيش. أظن الفتح هو قراءة العامة، هو قراءة الأكثر. الجذوة، ونسب الجذوة بكسر الجيم إلى قراءة العامة، مع أن الموجود في كثير من كتب القراءات أن الجذوة هي قراءة العامة. في تعليق عندكم على قراءة؟ هي كلها متواترة، لكن الكلام على قراءة الأكثر. هو نسب الكسر إلى العام يعني الأكثر، ما في غير هذا. نعم. نعم، قراءة العامة. نعم، الفتح هذا المحفوظ. نعم. قال الجوهري: الجذوة والجذوة والجذوة الجمرة الملتهبة، والجمع جذا وجذا وجذا. قال مجاهد في قوله تعالى: أو جذوة من النار، أي قطعة من الجمر. قال: وهي بلغة جميع العرب. وقال أبو عبيدة: والجذوة مثل الجذمة، وهي القطعة الغليظة من الخشب، كان في طرفها نار أو لم يكن. قال ابن مقبل: باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجذا غير خوار ولا دعري. وقال: وألقى على قيد. أما كون الخشبة تسمى جذوة وليس فيها نار فهذا بعيد، ودلالة البيت على ما أراد إنه باعتبار ما سيكون، لأنه إنما يجمع الحطب اللي يوقد به فيكون جذوة. نعم. وقال: وألقى على قيس من النار جذوة شديدا عليها حميها ولهيبها. قوله تعالى: أسقطه بنفسه. المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، لأنها وإن كانت وإن كان القسم لها من مصلحتها كما هو الأصل، إلا أنه قد يكون من مصلحتها عدم القسم، وفي وقت يكون القسم لها من مصلحة الزوج، وقد يكون من غير مصلحته. إذا كانت الضرة الثانية دونها في المستوى والرغبة، ثم أراد أن يقسم لها فرارا من الأولى أو التي كانت عنده في الأصل ثم رفضت، اتفقوا على ذلك من قبل واشترطوه في العقد، الأمر لا بد من الوفاء بالعهود. لكن الإشكال في الشروط في النكاح أنهم قد يتفقون على شيء أو على عدد من الشروط في العقد، ثم بعد ذلك يقدم الزوج عند العقد على هذه الشروط، فإذا دخل بها وجدها أقل من المستوى الذي يطلبه، نعم، وقد دخل بها وبنى بها ثم سقطت بعد ذلك أسهمها على ما يقولون، ثم أراد أن يتنصل عن هذه الشروط، لا بد أن تقبل وهي مكرهة غير مختارة، فهل يجوز له مثل ذلك؟ إن اشترطت عليه أن تكمل الدراسة مثلا أو تعمل بعد تخرجها، ثم بعد ذلك رأى أنها ما تسوى من يوفيلها بهذا الشرط، قال: أنا أريد أن تتنازل عن هذا الشرط، ولا ما صار شيء، أكرهها على التنازل فتنازلت، هل نقول أنه ما دام يملك المخير الثاني أو الخيار الثاني يملك الخيار الأول أو لا؟ يعني إذا افترضنا أنه إن اشترط أن تكمل الدراسة وقد جاء راغبا والتزم بهذا الشرط، لما دخل بها وجدها أقل من أن تشترط عليه، فقال إما أن يلغى هذا الشرط ولا ما صار شيء، هو يطلقها. فقبلت مكرها وتنازلت عن هذا الشرط، أحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج. لكن هل نقول ما دام يملك الخيار الثاني الذي هو الطلاق فيملك ما يقابله هو الخيار الأول؟ هو يملك الخيار الثاني بلا شك الذي هو الطلاق. فإذا كان يخيرها بين أن تتنازل عن هذا الشرط أو يطلقها، له ذلك وليس له ذلك. نعم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يعني إذا تنازلت، لأن المسألة في هذه الأمور مسألة عرض وطلب، أحيانا تكون المرأة فوق ما يتوقعه الرجل، وحينئذ هي تحاول أن تلغي بعض شروطه فيرضخ ويلتزم، لأن النساء لسنا بأقل من الرجال في هذا الباب. يعني الرجل لو طرأ له ما طرأ مما يضعفه عندها وينزل قيمته عندها حاولت جاهدة بأن تضغط عليه، وكذلك الرجل. فهل نقول أن هذه المسألة ما دام يملك الخيار الثاني له الخيار الأول، كما لو قال لها إن رضيت البقاء بدون قسم وإلا فالحقي بأهلك، له ذلك وليس له ذلك. يعني عملا بالآية وإن امرأة خافت، نعم له ذلك، لكنه ليس من المروءة، ليس من المروءة أن يعاشرها في أول عمرها وبزهرة شبابها، ثم لما عرف أنها ترضى بأي شرط يمليه عليها ألزمها بهذا، هذا ليس من المروءة. لكنه شرعا ما دام يملك الخيار الثاني فله الخيار الأول. نعم. إذا رأى أنها أقل مما يظن أو أعلى مما يظن، ما معنى الكلام؟ هو أقدم عليها لأنها مدحت له مدحا أكثر من واقعها، ثم لما رآها صورت له على ذلك المدح. لأن الإنسان إذا دخل بنفسية معينة صار ينظر إلى أمور إلى المرأة من زاوية معينة أعجبته، ثم لما تكشفت الأمور وبنى بها وجدها أقل بكثير. ما يوجد هذا، مو بتمدح المرأة ثم إذا دخل بها وبنى بها وجدها أقل. وقد يراها على وضع معين أو في ظرف معين بإضاءة معينة فيقبلها، ثم إذا تكشفت الأمور على طبيعتها وجدها أقل مما رأى. وقد تستعمل من الأصباغ ومن الأمور التي تظهرها أحسن من واقعها أشياء، ثم بعد ذلك أو العكس تتبين أنها أشد، ثم يحبها حبا شديدا ثم تفرض عليه ما تشاء. لأن أمور الدنيا كلها مسألة عرض وطلب، عرض وطلب. يعني إذا كثر العرض قل الطلب وتنازلوا عن الشروط، إذا قل العرض كثر الطلب اشترط ما شئت. لذلك بعض السلع تنفق في وقت دون وقت وهي نفسها. نعم. له أن يخيرها، له أن يخيرها، قال والله تعبت من الدراسة، أنا إذا جيت ولا الأكل غير جاهز، أنت المرأة ما هي جاهزة في الوقت الذي يريدها فيه. يعني لا شك أن الخلل موجود في الدراسة وفي العمل، موجود في حق الزوج، لكن الناس يقبلون باعتبار شيء يعني يمشي شيء. أمور الدنيا كلها ما تجي على المطلوب من كل وجه، كل شيء له ضريبة. يعني إذا درست يستفيد من دراستها، إذا توظفت يستفيد من وظيفتها، مع أنه يتضرر من جهة أخرى. فإن كانت المسألة متقاربة ومتوازنة، ولا كل واحد يضغط على الثاني بما يرجحه. وهذه الحياة مبنية على هذا، مبنية على موازنات. نعم. قوله تعالى فلما أتاها، يعني الشجرة، قدم ضميرها عليها، نودي من شاطئ الواد من الأولى والثانية لابتداء الغاية، أي أتاه النداء من شاطئ الوادي من قبل الشجرة، ومن الشجرة بدل من قوله من شاطئ الواد بدل الاشتمال، لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطئ، وشاطئ الوادي وشطه جانبه، والجمع شطان وشواطئ، ذكره القشيري. وقال الجوهري ويقال شاطئ الأودية ولا يجمع. وشاطأت الرجل إذا مشيت على شاطئ ومشى هو على شاطئ آخر. الأيمن أي عن يمين موسى، وقيل عن يمين الجبل في البقعة المباركة. والمنادي هو الله جل وعلا، ناداه حرف وصوت يسمع، خلافا لمن يزعم أن الله جل وعلا خلق الكلام في الشجرة فنادته كما هو قول من يقول بخلق القرآن، صلى الله عليه وسلم يقول خلق الكلام في الشجرة فنادته، وأن الكلام صدر من الشجرة في البقعة المباركة، من الشجرة يعني الكلام صدر من الشجرة. وأهل السنة لا يختلفون في هذا، وأن المنادي هو الله جل وعلا، وأن موسى كلم كفاحا وناداه الله جل وعلا بكلام على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف له، لكنه كما يقرر سلف هذه الأمة وإمتها بصوت وحرف يسمع. ولو كان على ما قاله المعتزلة لكانت الشجرة هي التي قالت إني أنا ربه، إني أنا الله رب العالمين، وحينئذ لا فرق بين قولها وقول فرعون. نعم. وقرأ الأشهب العقيلي في البقعة بفتح الباء، وقولهم بقاع يدل على بقعة، كما يقال جفنة وجفان. ومن قال بقعة قال بقع مثل غرفة وغرف من الشجرة، أي من ناحية الشجرة، قيل كانت شجرة العليق، وقيل سمرة، وقيل عوسج، ومنها كانت عصاه، ذكره الزمخشري. وقيل عناب، والعوسج إذا عظم يقال له الغرقد. وفي الحديث إنه من شجر اليهود، فإذا نزل عيسى وقتل اليهود الذين مع الدجال فلا يختفي أحد منهم خلف شجرة إلا نطقت وقالت يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فلا ينطق، خرجه مسلم. قال المهدوي وكلم الله تعالى موسى عليه السلام من فوق عرشه وأسمعه كلامه من الشجرة على ما شاء. من الشجرة مقصود من ناحيتها ومن جهتها، سمع الكلام جاء من جهة الشجرة، لا أنه انبعث من الشجرة كما يوحي به كلام المؤلف، وكما يقول المعتزلة الذين يقولون أن الله خلق الكلام في الشجرة. فالله جل وعلا كلمه وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه، والكلام جاء من تلك الجهة. نعم. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالانتقال والزوال وشبه ذلك من صفات المخلوقين. على كل حال الله جل وعلا عالٍ على خلقه بائن منهم مستوى على عرشه، ومع ذلك ينزل ويوصف بالقرب وهو مع خلقه أينما كانوا، وهذا لا يناقض هذا ولا ينافيه. نعم. قال أبو المعالي وأهل المعاني وأهل الحق يقول فيدرك كلامه القديم المتقدس عن مشابهة الحروف والأصوات والعبارات والنغمات وضروب اللغات. الذي يسمع كلامه ليس القديم، إنما الذي يسمع الحادث المتجدد، لأن الله جل وعلا كلامه قديم النوع بلا شك، لكنه متجدد الآحاد، فهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيفما شاء، يسمع بصوت وحرف، وهو ليس بذلك ما يشبه المخلوقين، إنما هو على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. كما أن من خصه الله بمنازل الكرامات وأكمل عليه نعمته ورزقه رؤيته يرى الله سبحانه منزها عن مماثلة الأجسام وأحكام الحوادث، ولا مثل له سبحانه في ذاته وصفاته. وأجمعت الأمة على أن الرب تعالى خصص موسى عليه السلام وغيره من المصطفين من الملائكة بكلامه. قال الأستاذ أبو إسحاق: اتفق أهل الحق على أن الله تعالى خلق في موسى عليه السلام معنى من المعاني أدرك به كلامه كان اختصاصه في سماعه، وأنه قادر على مثله في جميع خلقه. واختلفوا في نبينا عليه السلام هل سمع ليلة قوله اتفقوا، ويريد بذلك أهل الحق على أن الله تعالى خلق في موسى معنى من المعاني أدرك به كلامه، إنما سمع كلام الله جل وعلا بأذنه كما يسمع كلام غيره، إلا أن البون بين الخالق والمخلوق كما هو معروف للمخلوق لا يشبه الخالق في شيء من الأشياء، لكن الله جل وعلا يتكلم كما أثبت ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه بصوت وحرف يسمع، والسمع إنما يكون من الأذن. أما خلق القدرة على السماع مع حدوث الكلام أو خلق القدرة على الإبصار مع وجود المبصر، فإن هذا لا شك أنه عند المعتزلة معتمد، كما هو عند الأشاعرة. عند الأشاعرة أن هذه الأسباب التي هي السمع والبصر وغيرها المدركات للمسموعات والمبصرات لا تسمع بذاتها ولا تفيد بذاتها، يعني السمع وجوده مثل عدمه، لكن الله جل وعلا يخلق عند وجود المسموع قوة مدركة تدرك هذا المسموع، قل مثل هذا في البصر، فالإنسان يبصر عند البصر لا به، ويسمع عند السمع لا به، ويشبع عند الأكل لا به، ويروى عند الري لا به، فعندهم الأسباب معطلة لا قيمة لها. وكلامهم واضح، يعني تقدم مرارا القول بأن الأشعرية يقررون أنه يجوز أن يرى الأعمى في الصين بقة الأندلس، الأعمى الذي لا يدرك الجمل الذي بين يديه يجوز أن يرى بقة الأندلس صغار البعوض وهو في أقصى المشرق وهي في أقصى المغرب. لماذا؟ لأن السبب لا قيمة له، وجوده مثل عدمه، الأعمى والمبصر سواء، القريب والبعيد سواء، إلا أن الله جل وعلا يخلق عند هذا البصر ذلك الإبصار. وهذا كلام لا من تصور حقيقته وجده أشبه بالهذيان لا قيمة له. فيبالغ الأشعري في انتفاء الأثر المرتب على الأسباب، كما أن المعتزلة ضدهم، يبالغون في إثبات الأثر ويرون أن الأسباب فاعلة بنفسها، وأهل السنة يرون أن الأسباب لها أثر لكن المؤثر والمسبب هو الله جل وعلا. نعم. واختلفوا في نبينا عليه السلام هل سمع ليلة الإسراء كلام الله، وهل سمع جبريل كلامه، على قولين، وطريق أحدهما النقل المقطوع به وذلك مفقود. واتفقوا على أن سماع لكن ويقول طريق أحدهما، يعني الإثبات والنفي، النقل المقطوع به، لأن المسألة مسألة عقيدة، والعقيدة لا تثبت عندهم إلا بالأدلة القطعية، لا تثبت بأخبار الآحاد كما هو معروف، لكن الصحيح المعتمد عند أهل السنة والجماعة هو قول جميع من اعتد بقوله من أهل الحق أن العقائد تثبت بأخبار الآحاد إذا صحت، كما تثبت الأحكام وغيرها من فروع الدين. نعم. واتفقوا على أن سماع الخلق له عند قراءة القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارة التي عرفوا بها معناه دون سماعه له في عينه. هذا قول الأشاعرة، وهو أن الكلام القرآن عبارة عن كلام الله جل وعلا، وليس هو كلام الله حقيقة، وإنما كلامه الحقيقي هو الكلام النفسي، ويعبر عنه بأي لغة من اللغات، إن عبر عنه بالعربية صار قرآن، إن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، بالسريانية صار إنجيل، هو كلام واحد ما يتغير. فعلى كلامهم سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وغيرها من غيرهما من السور نزلت على جميع الأنبياء، لكن إن عبر عنها بالعربية صارت قرآن، إن عبر عنها بالعبرانية صارت توراة، وكلامه لا يتغير واحد، تكلم في الأزل ولا يتكلم غيره، ما في كلام حادث متجدد، تكلم الكلام النفسي المعروف عندهم يعبر عنه بهذه اللغات فيصير على حسب ما أنزل على الأنبياء بلغاتهم، هذا كلام باطل. وفي حديث بدء الوحي، في حديث بدء الوحي ورقة بن نوفل قرأ الكتاب العبراني وقرأ الكتب السابقة وكان يترجم هذه الكتب إلى العربية، فلو كانت سورة اقرأ موجودة عندهم وقد ترجمها بالعربية لأنه ترجم تلك الكتب، فقال ما هذا، هذا ما هو غريب، هذه السورة نزلت قبلك على موسى وعلى عيسى وعلى غيرهما من الأنبياء، كلام الله واحد لكنه نزل بلغتك. ولقال هذا القرآن الذي أو هذا الكتاب الذي أنزل على موسى، ما قال هذا الناموس، يقصد بذلك الملك ولا يقصد القرآن الذي أنزل على موسى، يقصد بذلك الملك ولا يقصد بذلك القرآن. فعندهم أن الكلام واحد لا يتجدد وليست له أحد، إنما تكلم دفعة واحدة بكلام نفسي يعبر عنه الملك بأي لغة يريد النزول بها على حسب لغة من أنزلت عليهم. وعلى هذا لو ترجمنا القرآن إلى السريانية هل يطابق ما عند النصارى من الأناجيل؟ لا. ولو ترجمناه إلى العبرانية هل يطابق ما عند اليهود من التوراة؟ تكون مطابقة موجودة، يعني عندهم سورة الفاتحة والبقرة على نفس الترتيب إلا أن اللغات تختلف. يعني القرآن لما ترجمت معانيه إلى اللغات وقرأه النصارى بلغتهم هل يقول هذا هو الكتاب الذي أنزل على عيسى؟ ما يقوله أحد ولا قاله أحد منهم، فلا شك أن مثل هذا القول باطل. فالأشعري يقول عبارة والماتريدي يقول حكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله. وكثيرا ما نسمع على ألسنة أهل التحقيق من أهل العلم أنهم يقولون يقول الله جل وعلا حكاية عن موسى أو حكاية عن فرعون مثلا، هل هذا فيه مشابهة لمذهب الماتريدية؟ فيه مشابهة ولا ما فيه؟ نعم. الآن الماتريدية يقولون هذا الكتاب الذي معنا القرآن حكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله. والمتحدث بما قلنا آنفا يقول الله جل وعلا يقول تكلم، ما في إشكال، تكلم بكلام مسموع بحرف وصوت حكاية عن موسى أو عن فرعون أو غيرهم. في مشابهة ولا ما في مشابهة؟ هو ما في مشابهة، لكن مثل هذه الكلمة التي استعملها أهل البدع لو أبدلت بغيرها من أجل أن نبتعد عن مشابهتهم ولو باللفظ، وإلا المقصود الغرض مختلف تماما. يعني الذي يقول إن الله جل وعلا يقول يتكلم، يقول يعني يتكلم بحرف وصوت، هذا مذهب أهل السنة. حكاية يعني يحكي أو يقول الله جل وعلا قول فرعون، يعني لما يقول فرعون أنا ربكم الأعلى، هل نقول إن هذا كلام الله جل وعلا أو نقول هو كلام فرعون؟ في الأصل فرعون، هذا كلام فرعون، لكن الله جل وعلا حكاه لنا على لسان فرعون، فالعبارة ما يظهر فيها إشكال إلا من حيث المشابهة في اللفظ. نعم، حكاية عن ملك السبع، لكن كذلك يفعلون، هذا تقرير من الله جل وعلا، هذا تقرير من الله جل وعلا، ليس من تمام الكلام. يعني هذا نص كلامه من هو؟ لا ما يلزم، ما يلزم أن يكون بحرفه، لأنه ليس بعربي، هو ليس بعربي، لازم يكون بحرفه. نعم. وقال عبد الله بن سعد بن كلاب إن موسى كلاب إيه بن كلاب معروف صاحب أم صاحب المذهب بن سعد ولا بن سعيد؟ ها؟ ابن سعيد هذا اسمه، ابن سعيد بن كلاب. نعم. حتى عندي أنا ابن سعد لكن غلط. وقال عبد الله بن سعيد بن كلاب إن موسى عليه السلام فهم كلام الله القديم من أصوات مخلوقة أثبتها الله تعالى في بعض الأجسام. قال أبو المعالي وهذا مردود، بل يجب اختصاص موسى عليه السلام بإدراك كلمة بإدراك كلام الله تعالى خرقا للعادة. خرقا للعادة يعني، وإلا فالأصل عندهم عند الأشعرية والماتريدية والكلابية أن كلام الله لا يسمع، كلام الله لا يسمع، يعني قول الله جل وعلا حتى يسمع كلام الله يقول ما يسمع، ولا شك أن هذه مصادمة للنص، ولولا ما عندهم من تأويل وشبهات لما تردد في كفرهم، لأنهم صادموا النصوص حتى يسمع كلام الله يقولون ما يسمع، ما في كلام، ما في صوت ولا حرف يسمع، إنما هو كلام نفسي. وهل الكلام النفسي يترتب عليه أحكام؟ يترتب عليه أحكام، ولا يطلع على كلام النفسي إلا من يعلم الغيب، فكيف يقال أن الملك اطلع على هذا الكلام النفسي وعبر عنه باللغة التي يريد النزول بها؟ وهنا يقول بل يجب، قال أبو المعالي وهذا مردود من الأشعرية، وهذا مردود بل يجب اختصاص موسى عليه السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقا للعادة، أما غيره ما يدرك كلام الله لأنه لا يسمع، كلام مزور في النفس فقط ولم ينطق به بحرف وصوت. والله المستعان. نعم. المعالي الجويني كيف؟ الجويني أيه هو. ولو لم يقل ذلك لم يكن لموسى عليه السلام اختصاص بتكليم الله إياه، والرب تعالى أسمعه كلامه العزيز وخلق له علما ضروريا حتى علم أن ما سمعه كلام الله، وأن الذي كلمه وناداه هو الله رب العالمين. وقد ورد في الأقاصيص أن موسى عليه السلام قال سمعت كلام ربي بجميع جوارحي ولم أسمعه من جهة واحدة من جهاتي، وقد مضى هذا المعنى في البقرة مستوفى. أي يا موسى، على كل حال آلة السمع هي الأذن، آلة السمع هي الأذن كما هو معروف. نعم. يقول بل يجب اختصاص موسى عليه السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقا للعادة، يعني ما في أحد سمع كلام الله جل وعلا إلا موسى، حتى ولا جبريل، خرقا للعادة. العادة أن كلام الله لا يسمع عندهم لأنه كلام نفسي، والكلام النفسي ليس فيه حرف ولا صوت يسمع، إنما خرق للعادة سمع، يعني كمن يطلع على ما في الصدر خرقا للعادة، هذا كلام باطل. نعم. أي لأنه قال كلام الله القديم من أصوات، وهم ما يرون الصوت، شوف كلهم كلامهم مخالف. نعم. كلام كلاب يقول فهم كلام الله القديم من أصوات مخلوقة أثبتها الله تعالى لبعض الأجسام ولتكن الشجرة هنا، كما يقول المعتزلة من أصوات مخلوقة أثبتها الله تعالى في بعض الأجسام، ويرد أن يرد عليه، يقول كيف يقول أصوات وهو ما في أصوات بإدراك خلقه الله جل وعلا، إدراك ما هو بسامع، إدراك خلقه الله تعالى خرقا للعادة، وإلا فالأصل الكلام ما يسمع. نعم. أي يا موسى أن في موضع نصب بحذف حرف الجر، أي بأن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، نفي لربوبية غيره سبحانه، وصار بهذا الكلام من أصفياء الله عز وجل لا من رسله، لأنه لا يصير رسولا إلا بعد أمره بالرسالة، والأمر بها إنما كان بعد هذا الكلام. قوله تعالى وأن ألقي عصاك عطف على أي يا موسى، وتقدم الكلام في هذا في النمل وطه. مدبرا نصب على الحال، وكذلك موضع قوله ولم يعقب نصب على الحال أيضا. يا موسى أقبل ولا تخف. قال وهب قيل له ارجع إلى حيث كنت، فرجع فلف دراعته على يده، فقال له الملك أرأيت إن أراد الله أن يصيبك بما تحاذر أينفعك لفك يدك؟ قال لا، ولكني ضعيف خلقت من ضعف. وكشف يده فأدخلها في فم الحية فعادت عصا. إنك من الآمنين، أي مما تحاذر. قوله تعالى أسلك يدك في جيبك. تقدم الكلام في العصا مستوفى بكثير من منافعها في سورة طه. تقدم ذكر المفسر هناك منافع وفوائد كثيرة للعصا بالنسبة لسائر الناس، فضلا عن موسى عليه السلام التي كانت هي آية من آياته معجزة من معجزاته. فالعصا لها فوائد كثيرة، من أرادها يراجع التفسير فيما مضى في سورة طه في الجزء 11 صفحة 185. تقدم هذا. نعم، على كل حال هي زينة وهي فوائدها تقدمت، وإلى وقت قريب وعلية القوم لا يمشون إلا بعصا، لا سيما العلماء والأمراء ما يمشون إلا بعصا، وكأنها علامة على العمل الرسمي، يعني في الماضي القريب صارت علامة على العمل الرسمي، بحيث إذا أعفي الإنسان من منصبه سلم العصا وانتهى الإشكال، هذا قرار الفصل وهذا قرار الاستقالة. خذ وظيفك يعني خذ عصاك إلى وقت قريب، ثم بعد ذلك تساوى الناس كلهم، صاروا يمشون بدون عصا، ثم بعد ذلك الله المستعان. سنة للخطيبة هم ما ذكر من سنن الخطبة أنه يعتمد على سيف أو قوس أو عصا. كل فقهاء السيف الإشعار بأن هذا الدين انتشر بالسيف، وهذه الكلمة كانت متداولة بين الفقهاء، ثم بعد ذلك صارت لا تعجب كثيرا من الناس، وأن الإنسان الإسلام دين قهر وأن الناس دخلوا فيه بالغلبة. نعم، هو دين الموافق للفطرة، فالناس الذين لم تجتلهم الشياطين يدخلون في هذا الدين من غير دعوة، لكن من اجتلتهم الشياطين منهم من يدعى ومنهم من يلزم، وأكثر البلدان إنما فتحت بالسيف. نعم، يقال سنة مطلقا سنة مطلقا والله على حسب الحاجة، ويمكن بعد أيضا للأعراف مدخل، يعني بحيث إذا عرف الإنسان بهذه العصا وصحبها ما صحبها من ازدراء الناس به أو ترفعه عليهم، الأمور تختلف اختلاف المقاصد. نعم، قوله تعالى أسلك يدك في جيبك الآية، تقدم القول فيه واضمم إليك جناحك من الرهب، من متعلقة بولى أي ولا مدبرا من الرهب. وقرأ حفص والسلمي وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق من الرهب بفتح الراء وإسكان الهاء، وقرأ ابن عامر والكوفيون إلا حفص بضم الراء وجزم الهاء، والباقون بفتح الراء والهاء، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، وكلها لغات وهو بمعنى الخوف، والمعنى إذا هالك أمر يدك وشعاعها فأدخلها في جيبك وارددها إليه تعد كما كانت. وقيل أمره الله أن يضم يده إلى صدره فيذهب عنه خوف الحية، عن مجاهد وغيره. ورواه الضحاك عن ابن عباس قال فقال ابن عباس ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى عليه السلام ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب ويحكى. ولكن الآية في الجيب وليست في الصدر، وقد يكون الجيب في الصدر، الجيب في الصدر سواء كان بارزا مثل هذا اللي نعم، وقد يكون خفيا مثل الجيوب التي كانت موجودة ثم عطلت، يعني كثير من الناس كان جيبه من الداخل هكذا يحفظون بها ما يشاءون من مخف، هنا الجيب هنا، فإذا أدخل يده في جيبه من لازم ذلك أن يضمها إلى صدره. نعم. ويحكى عن عمر بن عبد العزيز رحمه ويحكى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن كاتبا كان يكتب بين يديه فانفلتت منه فلتة ريح فخجل وانكسر، فقام وضرب بقلمه الأرض، فقال له عمر: خذ قلمك واضمم إليك جناحك وليفرخ روعك، فإني ما سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من نفسي. وقيل المعنى، ايش معنى ليفرخ؟ ايش عندكم كذا؟ ايش يقول؟ وليفرخ كذا روعك بالخاء في جميع النسخ كذا، وليفرخ فإني ما سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من نفسي. يستدل بعض العلماء على أن قوم لوط بلغوا الغاية في نزع الحياء، أنهم يأتون في ناديهم المنكر، أنهم يأتون في ناديهم المنكر يعني في أماكن اجتماعاتهم، وهذه الأمور التي يستحيا منها يستعملها الإنسان خفية، وأنه كلما نزع الإنسان طبقة من طبقات جلباب الحياء هو في طريقه إلى أن يأتي المنكر في ناديه. فتجد الإنسان في المكان الذي يختص به بحيث لا يرى وهو مستكن فيه، سواء كان في محل قضاء حاجة أو في غرفته الخاصة به، تجده يتصرف كيف ما شاء من عري ومن أصوات وما أشبه ذلك. ثم بعد ذلك إذا خرج خطوة تحفظ عن كثير من الأمور وما زالت بقية الأمور على الساعة، تجده يطلع من غرفة النوم التي كان فيها شبه عاري مثلا إلى المكان القريب منها يتستر، ومع ذلك لا يحتشم الحشمة التي يحتشم فيها بالمجلس مثلا، وفي مجلسه لا يحتشم مثل ما يحتشم عند بابه، يعني بين الباب والسيارة إذا أراد أن يأخذ شيء من السيارة بسرعة يخرج بمظهر لا يخرج فيه إلى المسجد مثلا. فالإنسان له خصوصياته، فتجده في أخص الخصوصيات يصنع ما شاء، ثم إذا تقدم خطوة زاد الاحتشام، وهكذا إلى أن يصل المجلس الذي هو نادي القوم. إذا كان لا يحتشم في هذا النادي فقل عليه السلام، لكن لا يستحي. تجد بعض الناس يأتي إلى المسجد في اللباس الذي لباس البذلة مثلا الذي يستعمل فيه مهنته مع أهله ومع أولاده ومع في بيته، هذا لا شك أنه خلل. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز: هذا الصوت سمعته أكثر ما سمعته من نفسي. صحيح أكثر ما سمعه من نفسه، لكن بين الناس لا، ما يمكن. بعض الناس لا يرسل هذا الصوت ولا عند زوجته، ولا شك أن هذا كمال. ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب. وعلى كل حال على الإنسان أن يحتاط لمثل هذه الأمور ويتحشم منها، أما ما انفلت منها من غير قصد فهذا عاد أمر لا يملكه. وماذا عن إرساله في المسجد؟ إذا منع من الثوم والبصل فلا أن يمنع من مثل هذا من باب أولى، لكن إذا احتاج إلى ذلك ولم يستطع الصبر عليه يقول ابن العربي: وله إرساله في المسجد عند الحاجة إرسال الصوت. نعم. هو ما فيه نهي ثابت إلا أنه خلاف المروءة الإنسان يضحك ويسخر من شيء يزاوله، لا سيما إذا عرف أن الإنسان مغلوب أما إذا كان مستهتر والله محل سخرية. نعم. لا لا لا، هؤلاء على خلاف الفطرة. نعم. ينكر. نعم، الفطر السليمة تأباه. الجشاء جاء الأمر بكفه، كف عن جشائك، لكن ما هم مثل هذا أبدا. نعم. أشد معروف، لكن هذا عكس الفطرة. كيف؟ يعني يحتاج إلى دليل إلى أن يكف ضراطه أمام الناس؟ لا لا لا، ما يحتاج. هذا لا يحتاج. إذا إنسان نهار يحتاج إلى دليل، مثل هذا يحتاج إلى دليل. أولا هو حدث، على كل حال حدث ولا مو حدث، مكروه الصوت، مكروه الرائحة، مكروه من أي شخص فطرته سليمة لا يقبله. نعم. وقيل المعنى أضمم يدك إلى صدرك ليذهب الله ما في صدرك من الخوف، وكان موسى يرتعد خوفا إما من آل فرعون وإما من الثعبان، وضم الجناح هو السكون، كقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يريد الرفق. وكذلك قوله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي ارفق بهم. وقال الفراء أراد بالجناح عصاه. وقال بعض أهل المعاني الرهب الكم بلغة حمير وبني حنيفة. قال مقاتل سألتني أعرابية شيئا وأنا آكل، فملأت الكف وأومأت إليها، فقالت ها هنا في رهبي تريد في كمي. وقال الأصمعي سمعت أعرابيا يقول لآخر أعطني رهبك، فسألته عن الرهب فقال الكم. فعلى هذا يكون معناه أضمم إليك يدك وأخرجها من الكم، لأنه تناول العصا ويده في كمه. وقوله أسلك يدك في جيبك يدل على أنها اليد اليمنى، لأن الجيب على اليسار، ذكره القشيري. الجيب التي في الصدر في جهة اليسار، وما زال الاستعمال جاريا على هذا، هي في جهة اليسار. مسألة عرفية، لكن لعل هذا هو المطابق لحال موسى عليه السلام. نعم. لا تجربة، بالتجربة استنباط. نعم. قلت وما فسروه من ضم اليد إلى الصدر يدل على أن الجيب موضعه الصدر، وقد مضى في سورة النور بيانه. قال الزمخشري ومن بدع التفاسير أن الرهب الكم بلغة حمير، وأنهم يقولون أعطني مما في رهبك، وليت شعري كيف صحته في اللغة، وهل سمع من الأثبات الثقات الذين ترتضى عربيتهم، ثم ليت شعري كيف موقعه في الآية وكيف تطبيقه المفصل كسائر كلمات التنزيل. على أن موسى صلوات الله عليه ما كان عليه ليلة المناجاة إلا زرمانقة من صوف لا كمين لها. قال القشيري وقوله واضمم إليك جناحك، ويطالب ما يثبت أن رهب الكم، ويأتي بلباس يدعيه على موسى بتلك الليلة، لكن عليه أن يثبت أيضا، عليه أن يثبت بما يثبت به مثل هذا. نعم. قال القشيري نعم. كيف نرى شيخنا يعني كثير من البدع، لا، هو الإشكال الذي أوقعهم أنهم، أقول إشكال المبتدعة أنهم ابتدعوا قبل أن يعرفوا النصوص، ثم لما وردت عليهم النصوص أولوها وحرفوها على مقتضى بدعهم، فبدعهم هي التي سيرت النصوص لا العكس. يعني لو تعلموا القرآن قبل معرفة هذه البدع وقبل الوقوع فيها ما وقعوا فيها. نعم. قال القشيري: وقوله واضمم إليك جناحك يريد اليدين، إن قلنا أراد الأمن من فزع الثعبان، وقيل واضمم إليك جناحك أي شمر واستعد لتحمل أعباء الرسالة. قلت: فعلى هذا قيل إنك من الآمنين أي من المرسلين، لقوله تعالى: إني لا يخاف لدي المرسلون. قال ابن بحر: فصار على هذا التأويل رسولا بهذا القول. وقيل إنما صار رسولا بقوله: فذانك برهانان من ربك. من ابن بحر؟ من هو؟ ما يعرف إلا الجاحظ، ما يعرف إلا الجاحظ بهذا. نعم. وقيل إنما صار رسولا بقوله: فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. والبرهانان اليد والعصا، وقرأ ابن كثير بتشديد النون وخففها الباقون. وروى أبو عمارة عن أبي الفضل عن أبي بكر عن ابن كثير: فذانيك بالتشديد والياء. وعن أبي عمرو أيضا قال: لغة هذيل فذانيك بالتخفيف والياء، ولغة قريش فذانك كما قرأ أبو عمرو وابن كثير. وفي تعليله خمسة أقوال: قيل شدد النون عوضا من الألف الساقطة في ذانك الذي هو تثنية ذا المرفوع، وهو رفع بالابتداء، وألف ذا محذوفة لدخولها ألف التثنية، لدخول ألف التثنية عليها. ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين لأن أصله فذانك، فحذف الألف الأولى عوضا من النون الشديدة. وقيل التشديد للتأكيد كما أدخل اللام في ذلك. قال مكي: وقيل إن من شدد إنما بناه على لغة من قال في الواحد ذلك، فلما بنى أثبت اللام بعد نون التثنية، ثم أدغم اللام في النون على حكم إدغام الثاني في الأول. والأصل أن يدغم الأول أبدا في الثاني إلا أن يمنع من ذلك علة فيدغم الثاني في الأول. والعلة التي منعت في هذا أن يدغم الأول في الثاني أنه لو فعل ذلك لصار في موضع النون التي تدل على التثنية لام مشددة، فيتغير لفظ التثنية فأدغم الثاني في الأول لذلك فصار نونا مشددة. وقد قيل إنه لما تنافى ذلك أثبت اللام قبل النون. إذا وجد حرفان متماثلان وحذف أحدهما لتوالي الأمثال، فالخلاف معروف، هل يحذف الأول أو الثاني، أو يحذف الفرع ويبقى الأصل، أو يحذف الأصل ويبقى الفرع. فمثلا إقامة وإجازة وإمامة، قالوا أصلها إقوامة وإجوازة، تحركت الواو وتوخم انفتاح ما قبلها فقلبت ألفا، فتوالى المثلان فحذف الأول عند سيبويه والثاني عند الكسائي، ما يتفقون على أن المحذوف الأول أو الثاني كما يقول هنا، والأصل أن يدغم الأول في الثاني أبدا أو يحذف أحدهما، يعني على كلامهم السابق. فمثل هذا لا يتفق عليه. المهم أنهما حرفان متماثلان أدغم أحدهما في الثاني، فما أدري كيف يدغم الأول في الثاني، الأصل أن يدغم الأول أبدا في الثاني، هما حرفان متماثلان. والحرف المشدد عبارة عن حرفين أحدهما ساكن، أولهما ساكن والثاني متحرك، فكيف نقول أنه أدغم الأول في الثاني، وما المانع يكون الثاني هو المدغم في الأول؟ إذا اجتمع عندنا حرفان متماثلان وأردنا إدغام أحدهما في الثاني يرتدد يرتد، أردنا أن نقول بدلا من يرتدد يرتد، أيهما الادغام في الثاني؟ يقول الأصل أن يدغم الأول أبدا في الثاني. يعني هل يختلف الوضع فيما لو أدغم الثاني في الأول؟ ما في فرق، يعني هل في حقيقة فائدة عملية من هذا؟ لأنه يقول إلا أن يمنع من ذلك علة، فيدغم الثاني في الأول، والعلة التي منعت في هذا أن يدغم الأول في الثاني. إذا كان حرفين مثلين مثل يرتدد ويرتد هذا ما في أدنى إشكال ولن يمنع منه علة، لكن إذا أدغم حرف ليس مثيلا للثاني الذي يليه إنما هم متقاربان مثل تاء الافتعال مثلا، تاء الافتعال إذا أدغمت في التي يليها هل ينطق بالتاء أو بالذي يليها؟ اضطراد مثلا، اضطراب افتعال، اضطراد مثلا، اضطراد، الطاء الأولى أصلها تاء فأدغمت في الثاني علشان إيش؟ علشان ينطق بالطاء لا ينطق بالتاء. يعني لو أدغمنا الثاني في الأول لنطقناها تاء، ما نطقناها طاء مشددة. ففي مثل هذا إذا كان غير مثلين إنما هم متقاربان مما يدغم أحدهما في الآخر نعم يأتي كلامه، وإلا إذا كان مثلين فلا إشكال في أن ندغم الأول وندغم الثاني. نعم. وقد قيل إنه لما تنافى ذلك أثبت اللام قبل النون ثم أدغم الأول في الثاني على أصول الإدغام فصار نونا مشددة، وقيل شددت فرقا بينها وبين الظاهر التي تسقط الإضافة نونه لأن ذاني لا يضاف، وقيل للفرق بين الاسم المتمكن وبينها، وكذلك العلة في تشديد النون في المتمكن المعرب وغير المتمكن المبني، والمتمكن الأمكن كما يقولون المصروف، والمتمكن غير الأمكن هو الممنوع من الصرف. نعم. وكذلك العلة في تشديد النون في اللذان وهذان. قال أبو عمرو إنما اختص أبو عمرو هذا الحرف بالتشديد دون كل تثنية، دون كل تثنية من جنسه لقلة حروفه فقرأه بالتثقيل. ومن قرأ أبو عمرو القائل هو أبو عمرو المختص؟ نعم. أبو عمرو القائل هو أبو عمرو المختص؟ نعم. أو غيره؟ من الأول ومن الثاني؟ ولا يمكن أن يكون الأول هو الثاني على سبيل التجريد. نعم. الأصل أنه غيره، لكن إذا لم نجد قائل غير أبي عمرو المختص فيجوز على سبيل التجريد بأن يجرد المتكلم من نفسه شخصا يتحدث عنه. في الصحيح أن النبي عن سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رهطا وسعد جالس، سعد هو الأول ولا لا؟ هو الأول، لكن هذا تجريد يجرد من نفسه شخصا يتحدث عنه، ولا مانع أن يكون أبو عمرو هو الثاني، لكن إن وقفنا على غيره فهو الأصل. نعم. ما يكون ابن العلاء أبو عمرو بن العلاء؟ هو القارئ الثاني بلا شك، وهو المختص، لكن القائل الأول القارئ ما يكون أبو عمرو القارئ. نعم. هذا مرت قراءته كما قرأ أبو عمرو وابن كثير، لكن من أبو عمرو القائل؟ نعم. ومن قرأ فذانيك بياء مع تخفيف النون فالأصل عنده فذانك بالتشديد، فأبدل من النون الثانية ياء كراهية التضعيف، كما قالوا لا أملاه في لا أمله فأبدلوا اللام الثانية ألفا. ومن قرأ بياء بعد النون الشديدة فوجهه أنه أشبع كسرة النون فتولدت عنها الياء. قوله تعالى فأرسله معي ردءا يعني معينا، مشتق من أردأته أي أعنته، والردء العون. قال الشاعر أعنته نعم مشتق من أردأته أي أعنته والردء العون. قال الشاعر ألم تر أن أسر مكان ردئي وخير الناس في قل ومالي. قال النحاس وقد أردأه ورداه أي أعانه وترك همز وترك همزه تخفيفا وبه قرأ نافع. أردأه ورداه غير أرداه يعني يختلف المعنى إذا قيل أرداه أرداه صريعا قتيلا نعم. وبه قرأ نافع وهو بمعنى المهموز. قال المهدوي ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم أردى على المئة أي زاد عليها أردى وأربى بمعنى واحد يعني زاد نعم. وكأن المعنى أرسله معي زيادة في تصديقي. قاله مسلم بن جندب وأنشد قول الشاعر وأسمر خطيا كأن كعوبه نوى القصب قد أردى ذراعا على العشر. كذا أنشد الماوردي هذا البيت قد أردى وأنشده الغزنوي والجوهري في الصحاح قد أرمى. قال والقصب الصلب والقصب تمر يابس يتفتت في الفم صلب النواة. قال يصف رمحا وأسمر البيت. قال الجوهري ردء الشيء يردؤ رداءة فهو رديء أي فاسد وأردأته أفسدته وأردأته وأسمر إعراب أسمر رب أسمر نعم مجرور برب المحذوف علامة جره فتح نعم مجرور بالفتحة لأنه ممنوع نعم. وأردأته أيضا بمعنى أعنته. تقول أردأته بنفسي أي كنت له ردءا وهو العون. قال الله تعالى فأرسله معي ردء أي يصدقني. قال النحاس وقد حكى ردأته ردءا وجمع ردء أرداء. وقرأ عاصم وحمزة يصدقني بالرفع وجزم الباقون وهو اختيار أبي حاتم على جواب الدعاء جواب الطلب. أرسله يصدقني جواب الطلب مجزوم أو يجزم بشرط مقدر إن ترسله يصدقني هذا الأصل. ومن قرأه بالرفع واختار الرفع مثل يرثني الذي تقدم نعم. واختار الرفع أبو عبيد على الحال من الهاء في أرسله أي أرسله ردءا مصدقا حالة التصديق كقوله أنزل علينا مائدة من السماء تكون أي كائنة حال هب لي من لدنك وليا يرثني قال يرثني نعم. حال صرف إلى الاستقبال ويجوز أن يكون صفة لقوله ردءا. إني أخاف أن يكذبون إذا لم يكن لي وزير ولا معين لأنهم لا يكادون يفقهون عني. فقال الله عز وجل له سنشد عضدك بأخيك أي نقويك به. وهذا تمثيل لأن قوة اليد بالعضد. قال طرفة بني لبينا لستم بيد إلا يدا ليست لها عضد. ويقال في دعاء الخير شد الله عضدك وفي ضده فت الله في عضدك. ويجعل لكما سلطانا أي حجة وبرهانا فلا يصلون إليكما بالأذى. بآياتنا أي تمتنعان منهم بآياتنا. فيجوز أن يوقف على إليكما ويكون في الكلام تقديم وتأخير. وقيل التقدير أنتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا. قاله الأخفش والطبري. قال المهدوي وفي هذا تقديم الصلة على الموصول إلا أن يقدر أنتما غالبان بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وعنا بالآيات سائر معجزاته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.